إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا المعنى حق يراد بالآية، لكن تفسيرها به وأنه هو معناها في والأفاعى الرقطة ما يعلمه أهل العلم بهذا الكتاب، لدرجة أن بعض العلماء القدامى صنف كتابا سماه إماتة علوم الدين، بين في عيوب هذا الكتاب، وإن الكتاب ما فيش حد محتاج له إلا واحد خلاص، واحد عارف المرض، عارف الصح من الغلط، وعارف الدر السمين من الخرز المهين. لما يختلط الاثنين ببعض يقول لك دي دره ودي خرز، وهما الاثنين شبه بعض. الكتاب ده عباره عن فقه، عقيده وفقه وسلوك، تمام؟ العقيده اشعار لم يكن على عقيده القرون الاول ثلاثه دلوق. الفقه اخذه من غيره، اخذه من كتب الفقه المتخصصه، اخذ الفقه من عالم الدين ليه؟ ها، وهو ده كتاب في الفقه مختص، يعني كلمه ونص كده، تمام؟ يتفضل السلوك، السلوك الغزالي كان صوفي، تمام؟ اضف الى ذلك انه كان مزج البضاعه في الحديث، ما عندوش فكره عن الحديث الضعيف من الموضوع من الكلام. جاء الحافظ زين الدين العراقي وعمل ثلاث كتب لتحرير كتاب الإحياء، لما لقى مع الدنيا الحالة والناس كلها عماله تقرا فيه، قال لك لما خرج الاحاديث ده، يخرج الاحاديث يعني ايه؟ يعني كل حديث يذكر يقول لك اخرجه فلان وصحيح ولا ضعيف، تمام؟ عمل التخريج الكبير، وهذا لم يتمه زين الدين وفقد، واغلب التخريج ده موجود في اتحاف السادة المتقين شرح حلم الدين، تمام؟ للمرتضى. عمل التخريج الاوسط واللي هو موجود مطبوع مع احياء علوم الدين النهارده. يعني اللي عنده كتاب احياء علوم الدين يلاقي كده ايه؟ هامش كده واحاديث. ها؟ تخريج الاحاديث والتخريج المصغر. فالتخريج الاوسط ده والوسط ده هو اللي موجود على الكتاب. ومع ذلك قلما واحد يقرا في الاحياء يبص في الهامش تحت. عشان يشوف العراقي قال ايه عن الحديث، هل الموضوع ولا منكر ولا ضعيف ولا لا اصل له ولا اي مرتبه المراتب اللي المحدثين بيصفوها الاحاديث، تمام؟ فالسلوك في الكتاب ده من اكثر الكتب كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه اخذ كتاب الكون قوت القلوب وحط كله بتاع المكس وحط كله في حاله الدين، والمكس ده ما كانش عنده فكره عن البطيخ برضه، كتابه كله موضوعاته الا ما ندعو، تمام؟ فإذا ايه اللي في الكتاب عايز يفهم يعني؟ ايه اللي في الكتاب؟ حكايات غريبه واحاديث باطله ومش عارف الكلام ده. عشان كده الكتاب ده ما ينفعش يقرا فيه الا رجل يعلم الحديث. ورجل عقيدته سليمه وجاهز. نقول لما نقول له خذ الكتاب هيعرف يناقش الصح اللي فيه. فلما يكون راجل زي ده ما شافش صحيح البخاري بعينه على مدار 60 سنة، وكل اللي عنده حعل الدين ما عندوش غير يقرأ فيه ويقول كم من الشر المستطير اللي الراجل ده هيكسره في الأمة بإنه ياخذ هذا الكتاب بلا تحقيق. وهذا الكتاب لا زال حتى الآن هو العمدة والركيدة لمعظم الذين يصحبون المنابر الآن. الكلام في الإصلاح كلام كثير، ونرجو أن يجد هذا الكلام آذان صغير. إحنا بنحب البلد، حب مصر زي ما بنحب بلاد المسلمين، وعايزين لها رقي وناس تتقي وتطلع لفوق، وأعداها ما يكونهمش أي هيمنة عليهم. يعلم الله عز وجل مني وأعلم من إخوان الآخرين الذين يلتقون صخرة المنازل وتكلمون بحرارة قد لا تعجب بعض المستمعين، أن هؤلاء يحبون هذا البلد أكثر من الذين يتشدقون ويغنون بحبها. لأن احنا عايزين نرجع الناس إلى الله، فإن الله عز وجل إذا فرض الضنك على بلد لا يرفعه إلا، فإذا هم رجعوا إلى الله أرجع العافية إليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. الحديث متفق عليه. فجعل ذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر، فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين، فنافسهم الفقراء، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفي. نية على الإخلاص، يعني لا يكفي الميل عن الشرك، بل لابد أن يمتثل ويأتي بماذا؟ بالتوحيد. ومر معنا أن ابن قيم رحمه الله تعالى يقول بأن التوحيد والشرك نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني كالليل والنهار، من أجل ضبط المسألة كالليل والنهار. هل يرتفعان يكون وقت ليس بنهار ولا ليل؟ لا. هل يجتمعان ليل ونهار في وقت واحد؟ الجواب لا. إذن التوحيد والشرك لا يجتمعان في قلب مسلم، لابد ماذا؟ لابد أن يخلف أحدهما الآخر. إن وجد في القلب التوحيد حينئذ لا يمكن أن يوجد معه الشرك، محال، محال شرعا وعقلا أن يكون القلب مملوءا بتوحيد الله تعالى ثم يكون فيه شرك. فإذا ملئ القلب بالتوحيد محبة لله تعالى وتعظيما امتنع الشرك عقلا وشرعا. وإذا كان مشركا حينئذ يمتنع أن يكون معه توحيد. ولذلك لما ورد توحيد الربوبية عند بعض المشركين أو الأسماء والصفات لم يكفي. لماذا؟ لأنه بقي نوع. ولذلك الأنواع الثلاثة متلازمة، لابد أن توجد معا، فإذا انتفى أحدهما لزم من ذلك انتفاء الثاني والثالث وهكذا. فالتوحيد بأنواع الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات متلازمة، بمعنى ماذا؟ أنها لا ينفك بعضها عن بعض، فلا يتصور في العقل أنه يأتي بتوحيد الربوبية على وجه الكمال وينتفي عنده توحيد الأسماء والصفات، ولا يتصور عقلا وجود توحيد الربوبية والأسماء والصفات الذي يسمى بالتوحيد العلم الخبري وينتفي عن القلب توحيد العبادة. هذا يدل على أنها متلازمة، متلازمة بمعنى أنه إذا وجد أحدهما على وجه الكمال حينئذ وجد الآخر. إذن الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. إذن معنى الحنيفية اللفظ نفسه يدل على ماذا؟ على أنه مال من شيء إلى شيء ولا يصدق عليه إلا إذا انفك عن الأول إلى الثاني، مال عن الشرك إلى التوحيد، إذن لابد أن يتخلص من الشرك بحذافيره. وأما أن يجتمعا فلا يجتمعان، كما قلنا أنه كالليل والنهار نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. القلب إن ورد فيه التوحيد انتفى الشرك بحذافيره، وإذا ورد فيه الشرك انتفى التوحيد. أما مشرك موحد لا وجود له في الشرع، كذلك ليس بمشرك ولا موحد لا وجود له في الشرع. لماذا؟ لأن أعمال القلوب متلازمة، بعضها يخلف بعضا، إذا انفك عن أحدها لزم منه وجود الثاني. وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قرره في المدارج وغيره أنه في جميع أعمال القلوب إذا ملئ القلب بالخوف من الله تعالى امتنع أن يوجد فيه خوف من غيره، وإذا امتلأ القلب برجاء الله تعالى وتعلقه به امتنع أن يتعلق بغيره، وإذا تعلق بغيره أو خاف غير الله تعالى حينئذ لا يكون خوفه من الله تعالى. إذن متلازمة، بعضها يخلف بعضا، وإذا امتلأ بالإخلاص امتنع الرياء ونحوه، وإذا وجد الرياء حينئذ ينتفي الإخلاص إما بالكمال وإما بالأصل. إذن الحنيفية فيها معنى الميل والانفصال عن الشرك قاصدا، هكذا قاصدا التوحيد مع الثبات عليه، مع الاستقامة، مع التمسك على التوحيد أو بالتوحيد. أن الحنيفية قال المصنف ملة إبراهيم، أتى بهذا التعبير لأنها نسبت إلى إبراهيم، ملة إبراهيم هنا مضاف ومضاف إليه، نوع الإضافة لامية، لامية كيف لامية؟ يعني تقدر بمعنى اللام، ملة لإبراهيم، غلام زيد غلام لزيد، حينئذ هذه اللام للاختصاص والاستحقاق، اختصاص الإضافة هنا تفيد الاختصاص، تفيد الاختصاص بمعنى أن هذه الملة اختص بها إبراهيم عليه السلام. ومن الذي أضاف هذه الملة إلى إبراهيم؟ القرآن، القرآن جاء استعماله فيه في القرآن، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. والمراد به ماذا؟ الحنيفية. والمراد به ماذا؟ الإسلام العام. والمراد به ماذا؟ التوحيد الخالص، هذا الذي عناه بملة إبراهيم. إذن عبر المصنف هنا بملة إبراهيم موافقة للقرآن، وكذلك يقال زيادة على هذا أنه أبو الأنبياء، وهذا قد يقال بأن هو السبب الذي أضاف الله تعالى الملة إلى إبراهيم. وكذلك يزاد ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوام يدعون أو يدعون أنهم على ملة إبراهيم، اليهود يقولون أنهم على ملة إبراهيم، والنصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم، وكذلك بعض المشركين، مشركين عرب يدعون أنهم على ملة إبراهيم. ولذلك قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا قال عليك بذكر الله تعالى، قال ويكفيني يا رسول الله، قال نعم ويفضل عنك. فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام، فلذلك دله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل. يوضحه 58 أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويزاد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك، بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها، فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة وفات به، سهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل. والتجربة شاهدة بذلك، أكثر مصالح العبد، ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوة موهنا لها، وربما انقطع به

وقد أخرج أباك وفعل الأفاعيل، مما يدل على إن ذي عصبية جاهلية. ليس المقصود بها ذكر الآباء أو تعظيمهم بقدر ما هو مقصود الدفع. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. اعلم، مر كلام فيه، أرشدك الله جملة اعتراضية أراد بها الدعاء للمتعلم. أرشدك الله أي هداك الله إلى الرشد ووفقك إليه، والرشد ضد الغي، يعني والغي هو الضلال، والرشد الاستقامة على طريق الحق، استقامة على طريق الحق. المراد به أرشدك الله، هذا جملة خبرية لفظة إنشائية معنى أراد بها التلطف مع المتعلم، لأن من عادة المصنف رحمه الله تعالى أن يتلطف مع المتعلم، هذا هو الأصل، لأن العلم رحم بين أهله، والأصل فيه أن تعرض المسائل بالحلم والرأفة والرحمة، والمراد هو الوصول إلى الحق. اعلم أرشدك الله لطاعته أي إلى طاعته، والطاعة هي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور ضد المعصية، والمعصية هي مخالفة أمر الشرع، وقيدها بعض بأنها قصدا أو عمدا، لأنه قد يقع في ترك واجب ولا يأثم، ويقع في فعل محظور ولا يأثم، لأنه لم يتعمد، قارب لذة الشهوة. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة. قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل، قيل فأي الحجاج خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل، قيل وأي العواد خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل، قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير. وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. فصل. للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا. طيب كله. وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم على المال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله. ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة. فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله. فإذا جاوز حد، يقول أن موسى عليه السلام لما دعا فرعون السحرة اشترط عليه أن يكون ذلك على الملأ: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، كل الخلق يجتمعون في مكان عام ليروا ما يجري. ماذا كانت النتيجة؟ السحرة الذين جرى بينهم وبين فرعون حوار قبل المبارزة، وسألوا عن أجورهم: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. لن تأخذ أجرا واحدا فقط، ستكون قريبا مني، والقرب من أهل السلطان مكاسب لأهل الدنيا، عنده ضياع وعنده أموال وعنده ما تشتهيه نفسه طالما أنه مرضي عنه. فالمسألة مش أجرة ويمشي، لا، قرب من رجل يدعي الألوهية، ولم يجر واحد أن يقف في مقابله لعتوه. احنا بنضرب المثل بأي مجرم بنور عليه فرعون، وإذا كان شيطانا رجيما بربة فرعة. فالقرب من أمثال من فرعون ده يعني مكسب هائل.

لأنه قال إن كان أمر الراهب أحب إليه فاقتل هذه الدابة، قتلها يبقى خلاص انتهت المسألة وعرف أن الراهب هو على الحق. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وكان جليس للملك عمي من أصفياء الملك وجلسائه وأصدقائه وأحبابه، أصابه العم، أخذ هدايا عظيمة واستاق الهدايا كلها معاه وراح للغلام قال ما ها هنا، يعني الهدايا لك أجمع كلها بتاعتك إن أنت شفيتني. قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، أول مرة يذكر اسم ربنا في المملكة دي ويوكل إليه شيء من الخوارق. فإن حينئذ المعصية قيدها بعضهم بكونه متعمدا. أرشدك الله لطاعته، لطاعته جار ومجرور متعلق بقوله أرشدك، فعرفنا معنى الطاعة. اعلم ماذا محل العلم أو متعلق العلم؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن هذا حرف توكيد ونصب، الحنيفية حنيفية بالنصب اسم أن، ملة إبراهيم مضاف ومضاف إليه، ملة بالنصب على أنه بدل كل من كل من الحنيفية أو عطف بيان، وملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه. أن تعبد الله، أن حرف نصب، حرف نصب ومصدر، تعبد هذا فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الله منصوب على التعظيم أو مفعولا به، وحده حال أي منفردا، مخلصا حال بعد حال وترادف الحال موجود، له جار مجرور متعلق بمخلصا، الدين مفعول به لقوله مخلصا لأنه اسم فاعل فينصبه. أن وما دخلت عليه، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر أن، خبر أن تقديره أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله بالإخلاص، عبادة الله بالإخلاص. حينئذ أراد أن يفسر هذا التركيب الذي هو الحنيفية، هذا المعنى الذي هو أو اللفظ الحنيفية وملة إبراهيم بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، وهذا هو معنى الإخلاص. قول الحنيفية مأخوذ من الحنف، مأخوذ من الحنف، وأصله في اللغة الميل، يقال فلان في رجليه حنف أي ميل، وهنا يفسر بالميل عن الشرك لأنه أخص، هذا في المعنى اللغوي مطلق الميل، أو إن شئت قل ميل في الساقين، لكن المراد به هنا ماذا؟ ميل عن الشرك إلى الحق، ميل عن الشرك إلى الحق مع، فالحنيف حينئذ يكون ماذا؟ يكون المائل إلى التوحيد مع الثبات عليه، مال عن الشرك إلى الحق يعني مائل إلى التوحيد وهو الحق مع الثبات عليه كما قيد ابن قيم رحمه الله تعالى. حينئذ الحنيفية كما قال ابن عثيمين هنا رحمه الله تعالى هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، الملة المائلة عن الشرك عز وجل. السابعة والخمسون، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كان بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحد التطوع. ده تعدى صاحبه وجار، وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل. وللحرص حد وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولو فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه

فانت مت هم مش هيعيش وراك ابدا، مش هيخلدوا يعني، لازم يموت وراك. ولو كان احد اولى بالخلود لكنت انت. الكلام مفهوم، فحذف اداه الاستفهام مفهوم، لكن حذف اداه الاستفهام وتقدير اداه الاستفهام في اهذا ربي بعيد، يعني ايه فيه، ايه فيه نوع من الغموض. يبقى ابراهيم عليه السلام كان في مقام المناظرة لهؤلاء الأقوام لإثبات أن هم ضلالية وبيعبدوا إيه؟ يعبدوا ما لا يستحق أن يعبد. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حنيفا، أشوف إبراهيم بيقولوا له إيه يا أبو حنف، ها أبو حنف ليه؟ عشان حنيف، ها؟ ويقولوا لي أبو خليل عشان إيه؟ عشان إبراهيم الخليل، تمام؟ يبقى الصفتين دول التصقت بإبراهيم، حتى إبراهيم اللي هو مننا كده ويمكن عايز أطم رقبته، ها؟ يقولوا لي أبو خليل، ها؟ شوف يعني غلب المعنى على الاسم، غلب المعنى على الاسم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين وحاجه قوم. قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم. شوف بقى الكلام، الاستثناء ده ايه معناه؟ ولا اخاف ما اشركتم الا ان يشاء ربي شيئا، ولا اخاف ما اشركتم به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم. بيقول لهم انا لو خفت منكم وشاء ربي ذلك فلحكمته، يبقى هو اللي خوفني برضه. يعني انا ما خفتش منكم ولا من الاصنام اللي انت بتعبدوه، ولو جاز لي ان اخاف من باطلكم لكان بتقدير الذي فطرني. يبقى الامر رجع له برضه زي موسى عليه السلام. اكثر نبي تردد على لسانه ذكر الخوف موسى عليه السلام، كل خطوه يقول انا خايف، فخرج منها خائفا يترق، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال إني أخاف أن يقتلون. ها؟ طيب هذا الخوف من موسى عليه السلام، الخوف ده قادح؟ قال لك لا، ده خوف جبلي، خوف الجبلي لا يقدح في إيمان المرء، زي خوف البني آدم من الكلب العقور، وخوف البني آدم من الحية والتعبان، وخوف البني آدم من المفتري والجبار، ده خوف طبيعي، خوفه من المرض، خوفه من الموت، خوفه من الوحدة، قال لك ده خوف طبيعي، لا يلام المرء به. فهذا الخوف الذي قدره الله عز وجل على موسى من الله أيضا. فعايز يقول يعني انا لو جاز لي ان اخاف فليس مبعث خوفي من الهتكم، انما مبعث خوفي من تقدير الخوف علي من ربي. وبعدين اذا كان يعني لازم واحد فينا يخاف، انتوا اللي تخافوا، انا ما اخافش، لان هو انا لو بلت على الهتكم لن تدفع عن نفسها هذا البوء، لو شلت وهبدت في الارض ما يقولش تبتعي كده ليه، ها؟ أرب يبول الثعلبان برأسه قد خاب من بالت عليه الثعالب. ده كان ابو ذر، ها؟ اله كده من حجر، الثعلب عدى بال عليه، خلاص كان عطشان وشرب، ها؟ فقال لك ايه ده، رب يبول الثعلبان برأسه، يعني حتى مش عارف يدفع عن نفسه، الثعلب ده اللي هو قد خاب من بالت عليه الثعالب. فلو كان واحد هيخاف يبقى انتوا اللي تخافوا ليه؟ لان الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء. وربنا عز وجل علمنا في باب المناظره

أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذا اللي ربنا عمل. أيام مع الله قليلا ما تذكرون، هذا كمان صفر. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أيام مع الله، هذا اللي ربنا عمل، هذا كمان صفر. ها، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، أدى لربنا عام. هم فين بقى؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أدي خمس تصفار. مين يعرف يرد على الكلام؟ كلام واضح، عشان كده في باب المناظرات هات الحجة الدامغة اللي ما فيش حد يعرف يرد عليه. انما ما يستدعي وجوه النظر والكلام ده، وحناخد وند وشغب عليكم اللي كان، نسيبه للاخر بعد ما خلاص تأتي بالحجج البينات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل من رب السماوات والارض قل الله. قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ها، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا ريت في حد خلق حاجة نقول والله معذور. ها، أصل يعني لما الله عز وجل خلق والتاني خلق عمل مسكين ما عرفش يفرق بينهم الاثنين. لكن ده احنا قدامنا خمس تصفار اهو، مفيش واحد عمل حاجة اصلا. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شو بقى يعني التحدي؟ مفيش حاجة عجلة كده يعني تبهر. خلق انسان، خلق جرم في السماء، دباب، ها، ذباب. ليه؟ لانه رزل. ها، وكلنا بنكرهه، يقول لك ده زي الدبان. ولانه شديد البحث كثير الفضول تلاقيه كل حته. لما يحب مثلا واحد يقول لك انا سويته، يقول لك الدبان الازرق ما يعرفلوش سك. اشمعنى الدبان الازرق يعني؟ قال لك الدبان ده في كل شيء، في نحر النصوص والوحي والكلام. دي اول عبره، وعلى الاباء ان يستغلوا هذا الرصيد عند الابناء. كثير من الاباء اولادهم يتامى، بل والله اليتيم احسن حالا منهم، لان اليتيم قد ينبري له عطوف يربيه ويرعاه، لكن الولد ده له أب فلا يعطف عليه أحد. هذا الرصيد لا يستغله الآباء. وكما أقول كثيرا للآباء، عاملوا أولادكم معاملة النبات. أنت لما تزرع شجرة أمام البيت هي عبارة عن عود رفيع ضعيف، انت بتعمل فيه ايه؟ تشده بحبل. ليه؟ لماذا تشده بحبل؟ لان لو سبت الشجرة هتطلع على هواها، هتطلع كده، وانا عايز اخلي الشجرة مستقيم. خلاص، يسهل عليك انك انت تشد الشجر هذا العود بحبل، سهل عليك. خلاص، نمى الساق غلظ، بيطلع الساق على الاستقامة التي تريدها انت. انت تركت الشجرة والعود يطلع على كيفه، يطلع اعوج. لو خطر ببالك بعدما يشتد عوده انك انت تعدلها تاني، تخلعها من قدرها. فاحنا بنقول في الاباء المهملين، انا بمشي في الشوارع اجد اولاد صغار يقودون سيارات الموسيقى فيها تصم الاذان، ويأتي الولد الذي ليس له والد جنب أي بنت ويضرب فرملة، البنت تتخض.

ليه؟ عايزينه. الغلام رأس ماله صدق رجائه، قال رب اكفنيهم بما شئت. عرفش انت هتموتهم ازاي، هتاخدهم ازاي، هتهلكهم ازاي، باي طريقة بس خدهم. فوجف بهم الجبل فسقطوا هم ولم يسقط هو. طب ازاي الجبل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل الجبال اوتادا في الارض حتى لا تميد وتتحرك وتهتز، يبقى زي كده عود الشجرة تنفضه كده سقط طبعا مات. فرجع هو الى الملك قال ويحك اين اصحابه، قال كفانيهم الله بما شاء. دعا فوجا اخر قال حنتوي بقى في البحر، سمك القرش بقى ياكله كده، ولا بيعرف يعوم ولا بيعرف بتاع، في لجة البحر في نص البحر. فإن وإلا لججوا به، إن رجع ماشي، ما رجعش يقلبوه. وهم في نص البحر بيرجعوه ربك فينين بلاشيت، فانكفى بهم القارب فغرقوا ورجعه. حمله الموت اللي هو من مخلوقات الله مسخر يعني. لما رجع للملك قبل ما يدعو الفوج الثالث قال له ريح نفسك بقى، انا هقول لك على الحل. الحل لو انت عايز تموتني وتخلص مني عشان اوفر عليك الاشكالات وكل شويه تجيب لي فوج، الحل حاجه بسيطه خالص. ما هي؟ قال له تدعو الناس في ميدان عام. نفس الحدوته بقى عشان تبقى الفضيحه بجلاج، وتصلبني على هذا الصليب خشبة دي، وتأخذ سهما من كنانتي، جراد السهام حطه في كبد القوس، وتيجي كده وقدام الناس كلها وتصرخ بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام، وتقوم ضربني حموت على طول، سوف يقع السهم ها هنا. وأشار إلى صدغه. أنا بسيط، دعا الناس بسم الله رب الغلام واداله السهم فوقع حيث اشار الغلام، قال له ايوه هنا، فوقع بالضبط في مكان اصبع الغلام. مات الغلام. ماذا قال الناس؟ قالوا امنا بالله رب الغلام. الغلام ده لو فضل يعني يطف المملكة ويحرثها رايح جاي، يخلي مثلا 100,000 200,000 يؤمنوا في ضحوة من نهار. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. آمنا بالله رب الغلام. الحشية السيئة لولو وقع الذي تحذر، كنت خايف الغلام يعيش وكنت خايف الراهب والكلام ده، وقع الذي تحذر وآمن الناس فقد صوابه. طب ماذا أفعل؟ قال له احفر الأخاديد على أفواه السكك. البلد دي معروف إن لها 5-6 طرق، على كل طريق احفر أخدود، اخدود البئر العظيمة، وهات نحاس مغلي واعرض الناس بقى عرض الحصير عودا عودا. اللي يؤمن بالله رب الغلام حطه فيه، واللي يتوب وينيب ويبقى مواطن صالح رجعه للبلد، ياخد داره ودار الجماعة الارهابيين اللي دخلوا في الاخدود دول. حتى جاءت دور على الام تحمل الطفل الرضيع ده، نحاس مغلي، حتى مغلي نزل الولد، خدوا الولد رموه في ده، لا عظم ولا جلد، نحاس مغلي. كأن الأمة خافت وتقاعست، فناداها ابنها المصهور اللي بقى عبارة عن مية، قال يا أم اصبري فإنك على الحق. هذه المملكة آمنت بإيه؟ يدعو الى المناظرة، يجيبهم في مكان عام. هذا هو الذي جرى بالضبط مع ابراهيم عليه السلام. قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. طب الناس دول مين؟ الذين يعبدون الاصنام عن بكرة ابيه، طبعا كلهم قلبا وقالبا مع قومهم.

العامل الثاني أنه فتى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الأمم لا تنتصر إلا بشبابها، وكما روى ابن أبي حاتم: أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا، تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فقال: شجاع أن المخاوف التي يحذرها أمان له، والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس فقد جرب هذا وهذا، والله المستعان. 61: أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أن إذا ما أمكنتني فرصة فإن لم تكن لي فرصة فجبان. والغيرة لها حد، إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء. ظن عجيبا. فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى: وإن قصرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياثة. وللتواضع حد، إذا جاوزه كان ذلا ومهانة. ومن قصر عنه انحرف تعالى عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما 33 ويحمدا 33 ويكبرا 34 لما سألته الخادمة وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن. نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن ليس ثم ما يدعيه النصارى ولا اليهود ولا بعض مشركي العرب. فلهذه الأمور الثلاثة، لكونه لفظ القرآن، ولكونه أبا للأنبياء، ولكونه من ينتسب إليه كذبا وزورا، عبر المصنف تبعا للقرآن بملة إبراهيم. وإبراهيم هو خليل الرحمن، قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أبو الأنبياء. وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به. قال: أن تعبد الله، هذا قلنا ماذا؟ خبر أن، خبر أن. والمصنف هنا يؤكد الأخبار والجمل بناء على أنه قد يخاطب من يتردد في قبول هذا. وإلا المسلم الحق إذا سمع بالتوحيد لا يتردد في قبوله، فإنما يتردد من في قلبه مرض أو شك أو شبهة. حينئذ لما كان ثم صراع بينه وبين المخالفين في هذه المسائل التي يذكرها رحمه الله تعالى، يؤكد كثيرا بالمؤكدات أن الحنيفية، ويخاطب من؟ يخاطب خالي الذهن، هذا هو الأصل. لكن لما كان ثم نزاع وخلاف عليه، وكان يكتب هذه الرسائل ويبعثها إلى المخالفين، جاء به بالتأكيد: أن تعبد الله وحده. أن تعبد، يعني هذا بيان لملة إبراهيم عليه السلام. أن تعبد الله، قلنا هذا المراد به عبادة الله، والعبادة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي يعني شرعي. والعبادة لغة الذل والخضوع، يعني هي بمعنى الذل وبمعنى الخضوع. يقال طريق معبد، طريق معبد إذا وطأته الأقدام فهو مذلل ومهيئ للناس، هذا من حيث المعنى اللغوي. ولذلك قال الجوهري في معناه: أو معناه أصل العبودية الخضوع والذل. وزاد بعضهم: غاية الخضوع ما غاية الذل. ولكن هذا يجعل معنى شرعيا بمعنى التعبد كما سيأتي. إذن أصل العبودية الخضوع والذل. نستفيد من هذا المعنى اللغوي أن المعنى الشرعي لابد أن يكون متضمنا للمعنى اللغوي، للقاعدة السابقة: كلما ذكر المعنى اللغوي وجاء اللفظ في الشرع وله معنى في اللغة، لابد أن يكون المعنى الشرعي فيه أصل، ذلك المعنى اللغوي، قد يفترق عنه في بعض الأجزاء والجزئيات إما على جهة النقص أو الكمال، لكن أصل المعنى لابد أن يكون موجودا في المعنى الشرعي. فإذا قيل العبادة أن تعبد الله واعبدوا الله يا عبادي فاتقون، سماهم عباد لاتصافهم بالعبادة، حينئذ لابد أن يكون فيه معنى الذل والخضوع. هذا المعنى اللغوي موجود في المعنى الشرعي. أما باعتبار المعنى الشرعي فالعبادة لها إطلاقان، تطلق بالمعنى المصدري عبادة، هذا مصدر، عبد يعبد عبادة، تطلق ويراد بها المعنى المصدري. المعنى المصدري هو نفس الحدث الذي مر معنا في تعريف الفعل والفعل في لغة العرب، أنه نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما، كما قال فيما مرة نفس الحدث يسمى ماذا؟ يسمى فعلا. نفس التعبد هنا يراد به التعبد لله تعالى بالذل والخضوع، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن العبادة في الشرع ما يجمع كمال المحبة وكمال الذل والخضوع لله تعالى، فهما ركنان لا تصح العبادة ولا تقوم العبادة إلا بهما معا، كمال المحبة وأصل المحبة، وكذلك كمال الذل والخضوع وأصل الذل والخضوع. حينئذ إذا انتفى أصل المحبة انتفت العبادة، وإذا انتفت العبادة انتفى الإيمان، انتفى الإيمان، وإذا انتفى أصل الذل والخضوع انتفت العبادة، وإذا انتفت العبادة انتفى الإيمان. أما كمال المحبة فقد تنتفي ولا ينتفي معها الإيمان، وكمال الذل والخضوع قد ينتفي ولا ينتفي معها الإيمان. ولذلك جعل الله تعالى علامة محبته التي أصل للتعبد، جعل علامتها ماذا؟ الاتباع، يعني هي دعوة، الكل يدعي أنه يحب الله تعالى، إذا وجد أصل التعبد الذي هو ماذا؟ أصل المحبة. حينئذ المحبة ركن في العبادة، بمعنى ماذا؟ كالفاتحة في الصلاة، انتفاؤها يدل على انتفاء الماهية، والركن جزء الذاتي. حينئذ قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، التركيب هنا إن ماذا تفيد في اللغة؟ في لغة العرب تفيد الشرطية. ما معنى الشرطية؟ التعليق، بمعنى أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، الجواب لا يوجد إلا إذا تحقق الشرط. إن جاءني زيد أكرمته، متى يقع الإكرام؟ إن جاء، إن لم يأتي فلا إكرام. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل علامة صحة هذه المحبة ووجودها في القلب الاتباع، الاتباع يعني ظاهرا وباطنا للنبي صلى الله عليه وسلم. إن انتفى الاتباع انتفت المحبة أصلها، فيلزم من ذلك ماذا؟ انتفاء الإيمان، انتفاء الإيمان. ثم رتب شرطا آخرا، هذه الآية فيها شرطان وجوابان، فيها شرطان وجوابان. الشرط الأول تحبون، الشرط الثاني فاتبعوني، الشرط الثالث فاتبعوني، الشرط الرابع يحببكم. وجهه أن الجملة تنقسم إلى قسمين، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، عرفنا ترتب الاتباع على المحبة. يحببكم هذا فعل مضارع مجزوم، ما الجازم؟ فاتبع، إن تتبعوني يحببكم، إذن فاتبعوني يحببكم هذه جملة أخرى، ولذلك جزم الفعل المضارع بعد فاتبعوني، إن تتبعوني يحببكم. إذن عندنا شرطان في الآية وجوابان. الشاهد من هذه الآية أن الله تعالى جعل أصل المحبة دليلا على وجود الاتباع، وانتفاء الاتباع دليل على انتفاء المحبة، فدل ذلك على أنها أصل في التعبد لله تعالى. إذن المحبة العبادة بمعنى التعبد لله تعالى بالمعنى المصدر لابد من توفر ركنين اثنين لابد منهما، والمراد به الأصل. إذن هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، لأن الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب، لابد من ذلك، يتضمن وكذلك يستلزم من وجه آخر، بمعنى أن الطاعة لازمة للمحبة، فواتها عدم اللازم يدل على عدم الملزوم، لأن الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له، فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته وذله له، هكذا قال ابن القيم رحمه تعالى في تعريف العبادة بمعنى التعبد. وأما العبادة بالمعنى الاسمي يعني باعتبار الأحاد والمفردات فهذا ما شاع فيه تعريف ابن تيمية رحمه تعالى وهو صحيح وله وجه، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة إلى آخر أعمال الشريعة المعروفة من حيث الإيجاب والندب. اسم إذن هي اسم له مسمى، ما مسمى؟ الأعمال الظاهرة والباطنة. كذلك أقول اسم له مسمى، العبادة بالمعنى الاسمي ما مسماه؟ الأعمال نفسها الظاهرة والباطنة، سواء كانت واجبة أو مستحبة، لأن العبادة لا تخرج بهذا المعنى، لا تخرج عن شيئين إما الوجوب وإما الاستحباب، فلا شرع إلا ما أوجبه الله تعالى، لا شرع إلا ما استحبه الله تعالى، وما عدا ذلك لا يسمى شرعا البتة. إذن العبادة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. قال أن تعبد الله، تعبد الله فالله معبود، أن تعبد الله فالله معبود، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يكون معبود، لا يكون معبودا إلا إذا توجه إليه العبد بالعبادة. انتبه لهذه، هذا يدل على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. وجهه أن الله تعالى معبود، ولفظ الجلالة الله، واللفظ هنا تعبد الله معناه أنه مفعول به على المعنى الاصطلاحي عند النحاة. حينئذ لا بد من شيء يوقعه العبد من أجل أن يتصف المعبود بكون معبودا، وإلا إذا لم يعبد يتوجه لله تعالى بالعبادة كيف يكون معبوده الله؟ كذلك لو لم يتوجه بالعبادة إلى الله فيتخذ الله تعالى معبودا، يتوجه إليه بأنواع من العبادات، إذا امتنع ذلك كيف يكون معبودا عنده؟ هذا يمتنع، ولذلك سيأتي بكلام المصنف وهو معبودي، واستدل له بما سيأتي. هنا نقول تعبد الله فالله معبود لك، إذا لا بد من اتخاذه معبودا بفعل الأسباب، والأسباب محصورة في الأعمال الشرعية الظاهرة والباطنة. قال وحده، هذا شرب حال يعني منفردا، كوحدك اجتهد يعني منفردا، حينئذ نعربه على أنه حال. مخلصا وحده يعني دون ما سواه، حينئذ متعلق العبادة هنا هو الله عز وجل، تعلقها بغير الله تعالى يفسدها، تعلق العبادة بغير الله تعالى يفسدها. لماذا؟ لأن هذا هو حقيقة الشرك، أن يتعبد لغير الله، صرف العبادة لغير الله هو حقيقة الشرك، صرف العبادة بجميع أنواعها أصولها وفرع لله تعالى هو حقيقة التوحيد. إذن أن تعبد الله قال وحده، أن تتوجه بجميع أنواع العبادة إلى الله، ولذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقتضي من العبد أن يعرف ما هي العبادة، يعني يجب عليه. لماذا؟ لأنه مأمور أن يعبد الله وحده. هذا متفق عليه أم لا؟ ها متفق عليه أم لا؟ هذا يلزم منه أمر، وهو أن يتعلم ما هي هذه العبادة. لماذا؟ لأن الأمر المبني عليها خطير، وهو أنه إذا توجه بالعبادة إلى الله فهو موحد، إن صرف ولو شيئا منها وإن قل فهو مشرك شركا أكبر. إذن ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب، فهو واجب. ولذلك قوله تعالى الكبر والفخر، وللعز حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. وضابط هذا كله العدل والخدمة، فعلمها ذلك.

يا نحكون مت، يا الحمار مات، يا داود مات. خلاص بني هنبكة زو مسو أموره تمام. ده يضحك على الناس، ياخد فلوس الناس، ياخد الكلام ده البتاع ده، لكن لا يقنع أحد. العقلاء يستنكفوا ان هم يعملوا كده. ولا يكاد الحق الأبلج يخفى على قلب ذكي. وتعرف يا شيخ الإسلام ابن تيمية 17 سنة 16 سنة في السجن، قتل فتاوى تجيله من أنحاء الدنيا وهو في السجن، والقضاة أربعة موجودين بره طلقاء ما كانش يجيلهم فتاوى قد ابن تيمية. ولما ابن تيمية التقى بغازان ملك التتار وكلمه بكلام شديد، يحكي من حضر مع ابن تيمية كما ذكره الشوكاني في البدر الطالع، يقول ان ابن تيمية امره ونهاه بلغة قوية حتى جمعت ثوبي خوفا ان يطرطف بدمه. قال لك ده حيقطع رقبته. خلاص. واذا بغازان يخنس امام اللغة القوية المتحدرة من هذا القلب المفعم بحب الله ورسوله ان شاء الله، ويخنس وفي الاخر يقول له ادعي لنا مولانا. فدعا عليه وهو يؤمن، قال اللهم إن كان عبدك هذا خرج لتكون كلمتك هي العليا فانصر، وإن كان خرج رياء وسمعة فاخذل. وهو يقول آمين. وطبعا غزان ما خرجش عشان تكون كلمة الله هي العليا. بعد ما قال الكلمتين دول قدم لهم بقى الأكل والشرب والكلام ده، مرضاش أكل ابن تيمية واللي معاك ايه ما بتاكلش ليه؟ قال كيف اكل من طعامكم وهو مما اغتصبتموه من اموال الناس وطبختموه على ما قطعتموه من شجر الناس. وابى ان ياكل، ورجع ابن تيميه وظفره. حتى امير المؤمنين وهم بيقاتلوا التتار كان يقسم ويشجع الخليفه ويقوي قلب الخليفة، قل والله إنكم لمنصورون هذه المرة. يوم يقول له قل إن شاء الله، يقول تحقيقا لا تعليقا. شوف الكلام جاهز كده، رجل بقى إمام. تحقيقا لا تعليقا، يعني مش لازم أقولها، يعني هي محققة مش لازم أقولها بلسان، هي موجودة في القلب. يعني أنت لما تقول كده لولا الكلب لسرق اللص الدار، هو الكلب يعني اللي حمل الدار من اللص؟ ها؟ ولا انت كامن في قلبك انه لولا ان الله سخر الكلب لسرق اللص الدار؟ ما هو ده المعنى الكامن عنك. يعني في واحد مثلا يقول لك انا مره قابلت واحد صدفه، يقول له استغفر الله، استغفر ربنا، صدفه ايه وفي حاجه في الدنيا صدفه؟ هو ما يقصدش كده. يقصد يعني التقينا على غير ميعاد، مش صدفة كده ضربة تلازم بلا تقدير. مفيش حد يغفر على باله الكلام ده. ها؟ طب ما هو يحيى بن عبد يحيى بن يعمر، ها؟ لما التقى هو حميد بن عبد الله الحميري في قصة الجماعة القدرية، ها؟ فبيقول ايه؟ بيقول فدخل فلما دخلنا المدينة صادفنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. يعني قابلوه صدفة يعني. او ما هي صادفنا يعني ايه؟ يعني قابلنا صدفة، مش صدفة يعني كده بلا تقدير من الله. مش حد في المسلمين ها يتصور ان المسألة جت كده، لكن المعنى كامن في الايه؟ في القلب، وإلا ما تلفظ به باللسان. ادي معنى كلام ابن تيمية شاء الله، اي نحن نعلم انه بتقدير الله عز وجل، لاننا سلكنا الاسباب الصحيحة من تعبيد الناس، وان الخليفة ابطل المكوس والمظالم والبتاع. اسباب النص، رفع المظالم من الكون احد اسباب النصر على العدو. فيبا اذن يا اخوانا، جهاد الحجة اصعب انواع الجهاد. عايز تعب وعايز شغل، يبقى ده الجهاد الاولاني، تجاهد النفس، والجهاد الثاني تجاهد الشيطان. وده ابراهيم عليه السلام كان له مجاهدة لما رجم الشيطان، ما حنرجع للكلام وناخذ الدروس المستفاد. وجهاد الكافرين اللي هو ابراهيم عليه السلام عمال يجادلهم، وايه وننظر ماذا فعل هؤلاء وكيف انجاه الله عز وجل،